الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، مع سنن ابن ماجه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الامام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفتن. قال: باب سباب المسلم في سوق وقتاله كفر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هشام. طبعا هذا تبويب بإيش؟ بالنص. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. الإمام العالم، ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال النسائي: لا بأس به، ولا بأس به عند النسائي أيضا، يعني فيها علو وتوثيق. قال: حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس هو أصح حديثا من أبيه، وصح بن معين بن المديني، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة أيضا. قال: حدثنا الأعمش. سليمان بن مهران، ثقة السبت الأمين، إذا قال حدثنا وأخبرنا فعد على ما قال بالنواجس كما قال الإمام الذهبي، وإن عنعنا فتنظر هنا لكلام المتقدمين في مسألة التدليس، أنه يدلس، والحق أنه في المرتبة الثالثة. قال: عن شقيق. شقيق بن أبي سلمة، وهو من الثقات الأثبات من المخضرمين. عن ابن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو صاحب الوسادة النعلين، وهو ترجمان القرآن، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة بأسرها إلى علم ابن مسعود وبلسان حاله، عندما سار مع أبي بكر وعمر ليلا فاستوقفته قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه قد قال له: سل تجب. ومن إنصاف ابن مسعود قال: لو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله جل في علاه، لأنه يعلم كل آية كيف نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت، قال: تضرب له أكباد الإبل لرحلت إليه. فهو نفسه الذي قال بذلك، قال: نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. هذا من إنصاف العلماء، هو أكبر منه سنا وأكبر منه أيضا علما، أوسع منه علما، لكن ابن عباس ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قد تبحر في هذا العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، الثقة الثبت الأمين، روى له الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا محمد بن الحسن الأسدي. محمد بن الحسن الأسدي وهو من الثقات. قال: حدثنا أبو هلال. أبو هلال ولا هلال؟ ما أعرف. عن ابن سيرين. محمد بن سيرين ثقة ثبت الأمين، ومن أصح الناس حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، كان من ورعه أنه كان ما يرى جواز الرواية بالمعنى، وهو سجن من أجل ورعه، سجن وعجب عجاب بسبب هذا السجن الذي كان محمد بن سيرين. لما خرج بوصية أنس أنه أوصى بألا يغسله إلى محمد بن سيرين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. رضي الله عنه أرضاه، وسيد المكثرين عن النبي الأمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. وعن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، هات الباب الذي بعده. قال: باب لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار أبو مثنى العنزي، ثقة ثبت أمين، ومحمد بن بشار بندار، وأيضا محمد بن المثنى، وهما فرسي كفرسي له. قال: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي. طبعا محمد بن جعفر من ثقات، عبد الرحمن بن مهدي هو سيد من سادات المسلمين، من أساطين المحدثين. عبد الرحمن بن مهدي كان قد تسبب للأمة بأسرها في تصنيف من أمتع تصنيف أصول الفقه، وهو كتاب الرسالة، وكان من وفائه قال: ما تركت في سجدة الدعاء للشافعي. قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت أمين، وكان رجلا يعني يرتكز عليه في علم الحديث، وكان من إنصافه أنه قال: إن اختلفت أنا والثوري فخذوا بقول الثوري فإنه أحفظ منه. عن علي بن مدرك. علي بن مدرك قال: أبو حاتم صدوق، ثم قال ثقة، وهذا من أعلى درجات التوثيق. وذكر ابن حبان في الثقات وهو الحق أنه ثقة ثبت روى له الجماعة. قال سمعت أبا زرعة ابن عمرو بن جرير. نعم، أبو زرعة معروف هو من خيار التابعين ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات وقال يحيى بن معين ثقة، وهو حقا من الثقات من خيار التابعين، أنه كان يحدث عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. بن عبد الله وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. نصح اليهودي كان باع له فرسا، بلغ بهذا الفرس بعدما اشتراه 300 درهم أو دينار بلغ بها إلى 800، ويعني كأن الرجل يقول أنا البائع أم أنت، لكنه يقول حدثني خليلي النصح لكل مسلم، قال بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع استنصت الناس، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقال الإمام رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. عبد الرحمن بن إبراهيم إمام فقيه ثقة ثبت، وهو محدث الشام. نعم، النسائي أعلى في توثيقه بقوله ثقة مأموم. قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم هذا من خيرة أهل الشام أيضا، ومن الثقات الأثبات من علماء الحديث، لكنه كان يدرس تدليس تسوي. نعم، روى له الجماعة. قال أخبرنا عمر بن محمد بن بكير، هو حافظ الحجة، قال الإمام أحمد في فضله عمر بن محمد كان يتحرى الصدق، وأبو حاتم أيضا وثقه وقال ثقة أمين. عن أبيه. أبيه أبوه هو الإمام محمد بن بكي، وهو الإمام المقرئ، قد وثقه أهل الحديث، وهو كان من أهل القرآن من القراء، روى له الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن الصنابحي الأحمسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. قال باب المسلمون في ذمة الله عز وجل. قال الإمام رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان وهو من الثقات. نعم. قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي. الوهبي وهو أثقه كثير من أهل الحديث. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون هو الثقة السبت الأمين الفقيه روى له الجماعة. عن عبد الواحد بن أبي عون وهو من الثقات أيضا. عن سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم وهي نفس طبقة الحابس وهو من الثقات. عن حابس اليماني من ثقات التابعين روى له الجماعة. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وزير الصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الخلفاء الراشدين الأربعة الذين قال فيهم السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وهو الذي قال فيهم السلام اقتدوا بلدين بعد أبي بكر وعمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده بفضيلة ومنقبة عندما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفروا الله في عهده، فمن قتله طلبه حتى يكبه في النار على وجهه. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض الملائكة. نعم، وهذا الحديث فيه ضعف طبعا، فيه عن عنعنة الوليد بن مسلم، أيضا في كلام عن يزيد بن سفيان أبو المهزم. الغرض المقصود هناك بابان عظيمان في هذا الباب تأصيلا لأهل السنة والجماعة، باب سباب المسلم فسوق، بل هو الأصل في قول المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذه مجموعة من الأحاديث والآثار التي ثبتت على نبينا المختار تبني شخصية المسلم بالآداب وبأيضا الأخلاقيات السامية الراقية، لا سيما وأن ميزان المرء خلقه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرم المؤمنين، أو قال أفضل المؤمنين إيمانا، أو أحسن المؤمنين إيمانا أحسنهم، أو أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، قال وخيركم خيركم الأهل وأنا خيركم الأهل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أثقل شيء في الميزان قال تقوى الله وحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن ميزان الخلق عدم السباب وإطلاق اللسان. كان في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا لعانا ولا فاحشا بذيئا، وما كان صخابا بالأسواق. ولما دخلت اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، قال وعليكم، ثم مروا مرة ثانية وقالوا السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، فقال وعليكم، فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة يا إخوة القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني على رسلك، قالوا قولا وقلنا قولا، قال لم تسمع ما قالوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رفق شيء، في حديث آخر قال ما كان رفق شيء إلا زانة، وما نزع شيء إلا شان. وأيضا أحاديث صريحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. ولذلك لما لعنت امرأة بعيرا أو لعن رجل بعيرا قال لا تصحبنا ناقة ملعونة. وأيضا لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعن تصريحا دلالة على أن الآداب التي يتأدب بها المسلم ألا يكون سبابا وألا يكون طعانا وألا يكون لعانا، لأن هذه من سوء الخلق في المسلم. لذلك هذه الأثار جاءت تبني شخصية المسلم بالأداب والأخلاقيات التي لابد أن يتصف بها. يبقى المسألة العظيمة المهمة جدا في سباب المسلم في سوء اقتاله كفر، تلقفها الخوارج أهل البدعة والضلالة يعني تلقفا عظيما، وقد طاروا بها كل مطار، وقالوا بأن هذه دلالات واضحة جدا من السنة على تكفير من وقع في المعاصي، هم يكفرون من وقع في الكبيرة، فعندهم هذا الحديث يتمسكون به. والحق بأن أهل السنة والجماعة ردوا عليهم ردا قاطعا في هذا الباب بالمحكمات، لأن هذا يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، وقالوا بتوجيهات ثلاثة أو بتوجيهات خمسة في هذه الأحاديث وشبه هذه الأحاديث. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هم يقولون بأن مسألة السباب الفسوق يعني لو فصلنا القول بين الجزئيتين، سباب المسلم فسوق لم نرى أحدا من أهل العلم قال بأن الفسوق يخرج من الملة أو يكون كفرا إلا إذا كان الفسوق الأكبر الذي دل عليه الدليل في ذلك، فلم نرد أحدا سب أحدا وقلنا بأن السب أن يكون كفرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والديه، قال وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله، يتعجبون يأتون في زمننا ويرون ما يحدث الآن، قال وكيف يلعن الرجل والديه، قال يسب الرجل أبا الرجل أو يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسبهم، ولم يجعلها كفرا. والحق الذي رأى يعني الذي أعلمه وأجهل غيره بأن العلماء قالوا في مسألة السب، هل الخلاف فيها في مسألة سب الصحابة هل هو كفر أم لا، لا في سب غير الصحابة، وقالوا سب الصحابة أيضا على الراجح الصحيح عند أهل التحقيق إذا سب الصحابة لدينه، لكن الآن من كلام على سب أبي بكر وعمر وعائشة، إذا سب الصحابة لدينهم كفر بذلك، إذا سب الصحابة لدينهم فكفر. والحق أن المسألة متعدية، لو سب المسلم لدينه من أجل دينه يعني سب ويقصد بذلك سب الدين يكفر بذلك، أما أي سب بعد ذلك من قذف وغير ذلك لم يكن كفرا بحال من الأحوال، ولم يعتبر العلماء بكفر بحال من الأحوال، لكنه يستحق صاحبه أن يلقب بالفاسق، أن ينزع منه الإيمان ويكون من الفاسقين، يعني يستحق به الفسق. وهذه فيها دلالة أن الشتم والطعن واللعن والسباب هذه يستحق بها المسلم أن يقال عنه أنه فاسق، يعني ينزع منه اسم الإيمان، وهذه فيها دلالة على أنها كبيرة من الكبائر، لا سيما أن مسلم أن بين أن من العظائم استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم، قال مسلم إن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم، إذن فهذه كبيرة. ولما يقول مسلم لا يدخل الجنة قد تات اللي هو النمام لنفس ذات البين، لأنه سيقع في هذا وينقل ما قاله زيد على عمير ويكون في ذلك أفساد ذات البين، والغيبة مسقطة للعدالة، فدلالة على أن السباب هذا وهو فسوق هو كبيرة من الكبائر ولا يخرج بها صاحبها من الملة. غير أننا لابد أن نقاعد قاعدة حتى ندخل على الجزئية الثانية، هي بأن الفسق فسقان والكفر كفران والظلم ظلمان، فسق أكبر وكفر أكبر وظلم أكبر، هذا الذي يخرج بها صاحبها من الملة، وفسق آخر ليس بأكبر وظلم آخر ليس بأكبر. طبعا الذين قالوا أنه يخرج من الملة في قول الله رفع على من لم يحكم أنزل الله، قالوا أولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، فقالوا هذه المراتب الثلاثة على شيء واحد وهذا يخرج به الملة على التفصيل الذي فصله العلماء، وإلا فابن عباس وابن عباس يقولون بأنه كفر دون كفر، ولسنا بصدد التفصيل في هذه المسألة الآن، فصلتها أنا في الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين الخوارج، أنا هنا فقط أؤصل بأن أهل السنة والجماعة قد قالوا بالتفريق بين الفسق الأكبر والفسق الأصغر، والكفر الأكبر والكفر الأصغر، والظلم الأكبر والظلم الأصغر. فإن قال قائل وهل هناك من ضوابط في هذا الباب؟ قلنا السياق حاكم، أولا السياق حاكم في هذا الباب. والأمر الثاني هناك ضوابط استقرأها العلماء وأتوا بهذه النتيجة، بأنه لو ذكر الكفر منكرا فهو يدل على الكفر الأصغر، إذا ذكر الكفر منكرا فهو يدل على الكفر الأصغر. وهذا قول ابن تيمية بالاستقراء، استقراء الأدلة على ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فمن حلف بغير الله فقد كفر أو فقد أشرك أو كفر، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم سنتان بأمتي هما بهم كفر، فكل ذلك على الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر. وكما قلت أيضا السياق حاكم، السياق حاكم، وقد يكون السياق على الكفر الأكبر ويأتي الدليل يؤوله إلى الكفر ليش الأصغر، لأنه الدليل الذي يحمل معنيين، فإن الراجح منه هو الظاهر والمرجوح منه هو المؤول، وقد ينتقل المرء من الظاهر إلى المؤول بإيش؟ بقرينة، بقرينة. ولذلك نحن لا نقول، نحن في تأصيل أهل السنة والجماعة لا نرفض التأويل مطلقا ولا نقبل التأويل مطلقا، الداعي له هو الذي يجبرنا على قبوله أو على رده. مفهوم الكلام؟ إذن قول سلم سلام المسلم فسوق كما فصلنا، قال وقتاله كفر، قتاله كفر ومنكرا جاء، وهو على الكفر الأصغر لا الأكبر. والدلالة على ذلك دلالات، سواء كما قلنا بأن توجيهات العلماء في هذا الباب وجهوها بتوجيهات، التوجيه الأول أنه يحمل على الكفر الأكبر ويكون المقصود به سبب المسلم فسوق وقتاله كفر على المستحل، على المستحل، وهذا أضعف الأقوال. التوجيه الثاني سببه فسوق وقتاله كفر، يعني هذا شابه الكافرين في أفعالهم، لأن السباب هو الكافر من سماته وصفاته أن يكون طعانا ولعانا وصخابا بالأسواق، وأنه أيضا أن حال أو حال الكافرين في الانتقام والقيام على سفك الدماء دون أن يرعوي ودون أن يخشى في الله جل في علاه أحدا. الغرض المقصود قالوا هذه من سمات الكافرين، من صفات الكافرين. طيب، والأمر الثالث أن الكفر دون الكفر المقصود بها كفر النعمة، المقصود بها كفر النعمة، وهذا ارتضاه النووي في كثير من المواضع. وفي موضع رابع ارتضى قولا رابعا في ذلك، وأنه يقصد بذلك سباب نص الفسوق وقتاله كفر، أي ذريعة للكفر، وهذا حق، وهذا لا يبعد عن القول الثالث، لأنه حقا يكون كفر النعمة، ويكون كفر النعمة ذريعة إلى الكفر الإيش الأكبر، هو وسيلة إليه. فالمعاصي بريد للكفر، فكيف بالكفر الأصغر؟ المعاصي أصالة بريد للكفر، فكيف بالكفر الأصغر؟ هذه التوجيهات التي وجه بها العلماء هذا القول السلام قتاله كفر. ما الذي حمل المسألة الثالثة؟ ما الذي حمل العلماء على هذا التوجيه وعلى هذا التأويل؟ أنهم قالوا كفر نعمة هو ذريعة للكفر أو من صفات الكافرين، هو الأدلة المحكمة التي جاءت بدلالات واضحات جليات على أن القتل ليس بكفر، قتل المسلم ليس بكفر. من الأدلة الكثيرة المحكمة في ذلك قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال من المؤمنين ما قال من الكافرين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيقتل إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من إيش من المؤمنين، وقال بين فئتين عظيمتين من المؤمنين وهما على القتال، هم على القتال. لكن جاب هذه المحكمات شبه عند أهل البدع والضلالات وقالوا بالكفر الأكبر، استدلوا على ذلك أولا بالآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قال واللعن طرد من رحمة الله فلا يرجع إليه مرة ثانية. استدلوا على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار. والرد الصحيح الراجح من ذلك هو ما تبناه أهل السنة والجماعة بالأدلة الواضحة الجلية القاهرة الباهرة التي لا تحتمل أي احتمالات، وهي التصريح بأنه بعد القتل صار مؤمنا عند ربه جل في علاه، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقد اقتتل الصحابة وفيهم من قبض نفسه في الفتنة وفيهم من قتل ومنهم من قتل، وما أحد منهم كفر أحد، وما أحد منهم كفر أحدا بحال من حول هذا، صار إجماعا من الصحابة على هذا الباب. أما الرد على مشكلات هؤلاء وشبهات هؤلاء الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قلنا الله تعالى قد بيّن أن المخرج له بقوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والدلال أيضا على ذلك بقول الله جل في علاه وما يقتل المؤمنين متعمدا فجزاء جهنم أنها على التغليظ وليست على التكفير, أنها على التغليظ وليست على التكفير. والدلال على ذلك الواضحة بأنه هو سبحانه جل في علاه جل شأنه بأنه هو الذي صرح بأنهما على الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا من المؤمنين اقتتلوا أو الآن وسماهم من المؤمنين فهذا رد عليهم في الآية. وأما ما استدلوا به من قول صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض, يعني لا ترجعوا بعدي كأهل الكفر الذين يستحل بعضهم دماء بعض. يبقى إذن أنه قال ولا تتسموا بسمات الكفار, ولأن هذه من أفعال الكفار فلا تشابهوهم في أفعالهم, لا تشابهوهم في أفعالهم, هذا المعنى. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هو نفسه الذي قال إن ابني هذا سيد وسوسع الله به بين فئتين عظيمتين يتقاتلون, قال من المسلمين وسمى ولقبهم بالإسلام وسماهم وصفهم بالإسلام. وأما قول سلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول بالنار في النار, فالقاتل والمقتول في النار هو قال في النار بمعنى أنه يستحق النار وهو في المشيئة وقد يدخل الله الجنة. والدلالة على ذلك قول سلم ضحك الله لرجلين أحدهم يقتل الآخر ويأخذ بيده إلى الجنة إلى الجنة. وأيضا البزار أتى برواية صريحة طويلة في مسألة التقاتل, قال إذا بقي من الدنيا بعض الزمان يعني لا تذهب الدنيا حتى يتقاتل المسلمون لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما, فقال رسول الله ويقتل, قال نعم, فقال المسلم وهم في النار. ثم لما قال المسلم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل قال الهرج يعني هذا وقت الهرج وهو في آخر الزمان. فبعض العلماء أول الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما أن هذا على آخر الزمان بما فيه من إيش من الهرج, وأنه أيضا يعني وأن هذا مقيد بالفتن وأن هذا مقيد بالفتن. لذلك قال العلماء كف ابن عمر وكف سعد بن أبي وقاص أبو موسى الأشعري وأبو بكر وأسامة خوفا من هذا الحديث, وهو الذي قاله أسامة بن زيد. طبعا أسامة كف جدا بسبب الواقعة التي وقع فيها في الحرقة, فقال قد قال سلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. حق أن جرير الطبري لم يقبل التوسع في مثل هذه المسألة, قال ولو أخذنا بهذا الحديث لم ينكر منكر ولم يقم معروف ولا يمكن بالحال من الأحوال أن يسترد ما سلب ولا أن تحافظ على الأنفس بمثل هذا, لأنك ستجعل جريعة للفساق والكفار والفجار يعني بإفشاء الفساد في الأرض. فهمت يا صبري؟ لا ما فهمت. يعني خلاص انت جبت عصب المسألة ده صحيح, قال اذا سيتفشى الفساد. والحق بأننا نقول ان الطوائف الذين حضروا الفتنة الكبيرة الكتبات بين علي ومعاوية من الخوارج هم طوائف ثلاثة, طائفة كانوا مع علي, طائفة ذهبوا مع معاوية وكل منهم مجتهد المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر, وطائفة ثالثة آثرت الإيش الانزواء آثرت الابتعاد وأن يكسر سيفه ولو قتل في ذلك. وهؤلاء رجح ابن تيمية أن هؤلاء هم أكثر الناس على الحق, وطبعا الاستدلال لهم كان الاستدلال بهذا لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض, وقالوا سلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. والعجب العجاب بأن ابن تيمية نفسه هو الذي قال بالطائفة التي خرجت على ولاة الأمور بأنها تقاتل لأنها تأتي تشق عصا الطاعة وتفسد بين المجتمعين في هذا الباب. واستدل أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع على خليفة فاقتلوا إذا بويع على خليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. فلكن هو يرى بأن هذه كانت فتنة, وابن عمر رآها فتنة وسعد بن أبي وقاص رآها فتنة وأبو بكر رآها فتنة, والصحيح أنها ليست فتنة وأن الحق كان ظاهرا لائحا واضحا مع علي بن أبي طالب, لا سيما والقراءة المحتفة بأن سلم قال للزبير تقاتله وأنت ظالم له, وهذا صريح نوع في أن الحق معه, وهذا الذي رد الزبير. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار ويل عمار, قال تقتله الفئة البغية, وليس هذا بواضح لأنه الكلام ده يكون بعدما قتل لا قبل أن يقتل. قال سلم ما كان الحق في جانب إلا كان عمار معه, هذا ظاهر جدا هو الآن, ما كان الحق في جانب إلا كان عمار معه, وهذا كل هذا أحاديث سابقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سلم ابن ابني هذا سيد سيصلح الله بين بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ثم قال قال وتنبت نبتة في حديث اخر في روايه اخرى قال نبتة سوء على الخوارج يقتلهم اولى الطائفتين بالحق. طبعا هذا وان كان قرينه لابد ان تحدث. وهذا الذي ردت ابن عمر ردت وابكت عائشه لانه لما سمع ابن عمر ان علي بن ابي طالب والذي قتل الخوارج واخرج منهم هذا الرجل المعلم ذو السدية فقال ابن عمر بكى قال ان الحق كان مع علي ان الحق كان مع علي. وما ادري ابن تيميه لما تمسك بهذا بانها كانت فتنه وان هؤلاء هم الذين على الحق لكن كل مجتهد يصيب وايضا يخطئ. فاذا قول السلام ترجعوا بعد كفارة كفار يضرب بعضكم القاب بعض يعني لا تتسموا بسمات الكفار وتفعلوا ذلك. وان قتال المسلم كفر وقد بينت قبل ذلك ان احمد نقل عن غيره من السلف انهم قالوا امروها كما جاءت ارعابا وارجافا للقلب. لكن هذا لابد من اظهاره لمعلوميه المساله للخطر العظيم الداهم بان اهل البدعه والضلاله اطلقوا السنه الكفر على المؤمنين والمسلمين كفروهم بالمعصيه. فكان لابد من اظهار هذه المساله المهمه. ولذلك قال السلام ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا حقا اذا تحقق فينا كنا من أراذل الأمم وكنا من أواخر الأمم وتحكمت فينا الأمم. وهذا الذي حدث أشهر بعضهم سيفه على بعض وقاتل بعضهم بعضا. حتى في المسائل العلمية لازم تفهمه يعني أنت رجل لما أنت تقاتل يعني تحارب من هو من بني جلدتك من عقيدتك من نفس المنهج وأنت تحاربه وأنت محارب أصالة ماذا فعلت؟ ستشغل بك فيفرغ وقته لك وأنت تفرغ وقته لك له ويأتيك الذي من الخارج ليستبيح بيضتكم جميعا. ما في فهم يعني ديانة سيب الديانة بقى كل إنسان بينه وبين رب لكن حتى ما في فهم ما الغباء جند من الجنود حقا. يعني أنت الآن يحاط بك والاعتقاد الذي تعتقده يحارب ثم ذلك تحارب من يرى أنك على طريق السوية في الاعتقاد أو يكون من نفس منهجك. هذه مصيبة كبرى. هذا عدم فهم هذا عدم توفيق من الله رفع له. وعدم التوفيق من الله إذن في هوى في النص. عدم التوفيق من الله لابد له من لوازم لأن الله لا يسحب توفيقه من العباد إلا إذا أنها لم تنضبط عندهم الشروط التي أمر بها الله رفع له. ما حد الرماة ما حدث لهم التوفيق لما الهوى دخل مسألة الدنيا دخلت تصريحا ليس من عندي أنا لستامل صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الكتاب قال منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والحمد لله على ما قال نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. فلابد أن تكون على قلب رجل واحد. فانظر هنا الآن لا ترجع بعد كفارة لأن من اللوازم أن ترجع تضرب على يد أخيك وتضرب رقبة أخيك أنك تبيح لعدو من الخارج يأتي ليستبيح بيضتك. وهذا لازم من اللوازم جاء به الأثر المصرح به لما نفسهم قال ودعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا قال وألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضته حتى الغاية هنا حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض فأسلط عليهم. يبقى المعنى فأسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضته. وهذا واقع نعيشه الآن في هذا الباب. لذلك حذر أيما تحذير لا ترجعوا بعد كفارة يقتل بعضكم يرضي بعضكم رقاب بعض لما حدث الفتنة بين علي بن أبي طالب وبين معاوية البلاد التي دخل في الإسلام والبلاد التي فتحوها تقلصت. وبفضل الله لما انتهت وانخمدت الفتنة وتملك معاوية فتح بعدها الأمصار لكن عند الانشغال بالفتنة ماذا حدث؟ يقتل المؤمنون بعضهم بعضا وينشغلون ويأتي أهل الكفر يتوسعون في الفتوحات. نسأل الله أن يمكن لأهل الأرض. قال الله تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وهنا في الحديث الأخير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض وإني مكثر بكم الأمم فلا تقاتلن بعدي. قال إني فرطكم على الحوض فيها إثبات الحوض والحوض الحق أنه ثابت ثبوت الجبال الرواسي بل هو ثابت بالأحاديث المتواترة يعني الحوض النبي سلم قد وصفه ونحن أيضا نعرج عليه سريعا قد وصف النبي سلم بأنه متساوي الأضلاع كما يقولون طوله كعرضه وزواياه واحدة وكيزانه كنجوم السماء تلألؤا وعددا وبياضا، وأيضا طعمه كالعسل وهو أبيض من اللبن بل أبيض من الماء الغير آسن، وأيضا إذا شرب منه المرء شربة لا يظمأ بعدها أبدا من فضل الله جل في علاه على العباد. والكوثر الذي يصب نهر الكوثر الذي يصب في هذا الحوض، وهذا الحوض العظيم هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني فرطكم على الحوض وإني مكثر بكم الأمم يوم القيامة، يعني اعتبروا في ذلك وانقادوا واستسلموا لما أقول، لا تفعلوا ذلك حتى لا يختلج أقوام من بين يديك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يزود عن حوضه ويذب حتى لا يأتي أحد من الأمم الأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلجن أقوام أو طوائف من بين يدي فأقول ربي أصحابي أصحابي، في رواية ربي أصحابي أصحابي، هذا على المنافقين، ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد لا تدري ما أحدثه بعدك. وقتال بعضهم لبعض إحداث، قتال بعضهم لبعض إحداث، لذلك هذه المناسبة أنه أتى بالحوض مع مسألة لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم بعضا، لذلك قال لا تتقاتلن، لأن هذه بدعة شنيعة ستفني الأمة بأسرها، تستباح البيضة بعدها بالجرأة على دماء المسلمين. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الباب الآخر، قال والمسلمون في ذمة الله جل في علاه. ما معنى المسلمون في ذمة الله؟ ماتوا؟ في ذمة الله يعني في كنف الله، في حماية الله، في رعاية الله، في ستر الله جل في علاه، فهم في ذمة الله، وكأن الله تعالى أعطاهم العهد والوعد على الأمان، يعني يؤمنهم على أبدانهم وأموالهم وأعراضهم، مفهوم هذه؟ يعني هذه مهم جدا. قال المسلمون، ولذلك الله تعالى حذر من قتل المسلم. طب ماذا حدث؟ سفكت دماء المسلمين، قلنا كانت قدرا ليست شرعا، وايضا الامام موجود، لان الله تعالى من اغفر ذمته انتقم منه، ولذلك ترى في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر قال فلا تخفى، نهى لا تخفير ذمه الله جل في علاه، لا تخفير ذمه الله جل في علاه. ولذلك انت ترى بان الله اعطى الذمه لاهل الذمه المعاهد او المستامن حتى ولو كان في ساحه الوغى، وأمنه المسلم ثم قتله بعد ذلك لم يرح رائحة الجنة. والنبي وعمر بن الخطاب قال لا لا لو علمت أن أحدا منكم أشار بيده، يعني أشار بيده إيش؟ انزل ولك الأمان، يعني هو في شعف الجبال وهم في المكان الذي يحيطون به، فأشار إليه بالأمان انزل ولك الأمان، فنزل فقتلوه. قال عمر من أشار منكم بيده له فقتله لا أنكلن به نكالا عظيما. طب يعني هنا ماذا تستفيد من قول عمر مع هذه المسألة العظيمة؟ قال لا أنكلن به، يعني المفروض سياق الكلام ماذا يقول؟ ممتاز، خلاص انت فهمت المسألة، لا أقتلن، قال لا أنكلن، دلالة على المسلم يقتل بإيش؟ كيف بحال من الأحوال. هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا تخفروا الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. انظر، قال من صلى الصبح، اللهم اجعلنا جميعا من يحرص على ذلك يا رب العالمين. النيام خسروا ما خسروا خسارة عظيمة، ومن تعمد النوم فهذا على شفير هلك، من تعمد النوم فهذا على شفير هلك. وأنا أقول من أشرقت عليه الشمس دون أن يكون قد صلى وقال الأذكار، هذا لا بركة في يومه بحال من الأحوال، هذا لا بركة في يومه بحال من الأحوال. وقد قال وسلم بارك الله في بكور إيش أمتي، جعل الله البركة فيها. قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في عهد الله، في أمان الله، في كنف الله. قال الله لكم إياكم أن تهدروا دمه، إياكم أن تغفروا هذه الذمة، كأن الله قد أعطاه العهد والأمان، وقد أعطاه، فقال من صلى الصبح في ذمة الله أعطاه العهد والأمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تغفروا الله في عهده، لا تغفروا الله في عهده، فالمعنى هنا أعطى الله الذي صلى الصبح العهد والأمان أنه في أمان. فلذلك ترى أن كثير ممن يحافظ على الصبح وعلى الفجر فهو في غالب حاله في أمان، في غالب حاله في أمان، وهذا الكلام شرعا وقد يكون في غالب الأحوال قدرا، وقد يكون في غالب الأحوال قدرا، لكن هو شرعا الآن، لأن الله تعالى قال أعطيته الأمان فلا تخفر الذم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخفر الله في عهده، فمن قتله فقد أخفر ذمة الله جل في علاه، ومن أخفر عهد الله جل في علاه أكبه الله في النار. قال طلبه الله، وفيها إثبات الصفات لله جل في علاه بالطلب، لأن الله يطلبه، وأن الله يعاقب ويثيب، وأن الله جل في علاه يكبه في النار على وجهه، ويكبه في النار على وجهه، ليست فيها دلالة على الكفر. لا ليس فيها دلالة على الكفر، فيدخل فيها التأويلات الأربعة التي أولها العلماء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في ذمة فهو في ذمة الله عز وجل. فمن أراد أمانا وعهدا بالأمان فعليه أن يحافظ على البردين، صلاة الفجر والعصر. بل من فوائد ذلك أيضا أن من صلى الفجر يصعد الملائكة يعرجون إلى ربهم جل في علاه بأسمائهم، ومن صلى البردين وحافظ عليها هو الذي يتمتع برؤية وجه الله الكريم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فلا يغلبنكم أحد على صلاة الصبح وصلاة بعد قبل طلوع الشمس وصلاة بعد صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس. يقصد بذلك الفجر والعصر، ومن صلى البردين فهو في الجنة. الفوائد المستنبطة من الأبواب. هناك حديث آخر، الحديث الضعيف. نعم نعم، أنا قلت ولا يزيد بن سفيان فيها ويزيد بن سفيان. قال روي عن الإنسان أنه قال: المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض الملائكة. وما قال من الملائكة، قال من بعض الملائكة. وهذا فيها دلالة على ما يعني لمن رجح بتفضيل صالح البشر على الملائكة. وهذه المسألة كررتها كثيرا ومر عليها أيضا لإخواني، أنها اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول بأن الملائكة أفضل، وهذا وحتى من الرسل المعتزلة يقولون بذلك، لكن أهل السنة والجماعة يقولون الرسل أفضل من الملائكة، فالملائكة أفضل من صالح البشر، ويخرجون من ذلك الرسل. وسيد الناس، سيد الخلق أجمعين هو النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني بأن صالح البشر هم أفضل. القول الثالث فيها التفصيل في المآل وفي الحال، أما في الحال فالملائكة أفضل، وأما في المآل فصالح البشر أفضل. وهذا قول تامي في الترجيح في هذا الباب، نظر بعينين جميلتين للقولين. فالقول الأول وهو أن الملائكة أفضل، وهذه لهم أدلة كثيرة جدا، لا سيما من قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ففضل الملائكة بإيش؟ بتصدير القول، أن العرب تقدم الأهم في المهم، فصدر بالشهادة بالملائكة، وسن بعد ذلك بأهل العلم. ولما بأهل العلم؟ لأن أهل العلم هم أفضل صالح البشر، هم أفضل صالح البشر. وأيضا قول الله تعالى واصفا للملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. وهذه غير موجودة في البشر، غير موجودة في البشر. اللهم أن تغفر تغفر الجمع يا عبد لك لا ألم، كل ابن آدم خطاء وآخر الخطائين التوابون. وهناك أدلة كثيرة جدا أيضا قد استدل بها من قال بأن الملائكة أفضل، ومن قال بأن صالح البشر أفضل، لهم أدلة. منها قول الله تعالى في سورة البينة: أولئك الذين آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال أولئك هم خير البريئة. في القراءة الأخرى خير البريئة، المغرب يقرؤون ذلك خير البريئة، وخير البريئة يعني الخليقة، خير البريئة يعني خير الخليقة. فقالوا لما قال خير البريئة هم أخير الناس، يبقى خير الخلق، إذن هم أفضل من الملائكة. صراحة أنا أستدل لهم بالدليل الآخر، هو دليل آدم: وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وكان السجود لآدم من أجل إيش؟ من أجل تفضيل آدم على الملائكة بالعلم. وفصل النزاع بين الملائكة المتخاصمين بملك على صورة بشر رجل، لأنه كان الأعلم، فالأعلم يقدم، والأعلم هو الأفضل، والأعلم هو يعني يستدل لمن قال بأن صالح البشر أفضل من الملائكة هذا في الحال والمآل بهذا الحديث أيضا، أن بعض المؤمنين قال أكرم على الله عز وجل من بعض الملائكة. وأما قول تامية في الحال، في التفريق بين الحال والمآل، في الحال والمآل فالقول بذلك أن النبي في الحال والمآل أنه نظر إلى قول الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، وأن المؤمن لابد أن ترى منه الخطيئة، لابد أن ترى منه التعدي. وقد قال علماء هنا يرد على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء بسرعة، وخير الخطائين. والاتفاق على أن التائب من الذنب يرتقي منزلة فوق المنزلة التي كان عليها قبل أن يذنب الذنب ويتوب منه كما كان في آدم عليه السلام. الفوائد المستنبطة من البابين: جملة أخلاق المسلم تزنه عند الله. شوف الأدب النبوي، سباب المسلم في السوق، ليس المؤمن بالطعن ولا باللعن ولا بالسخاب ولا الفاحش البذيء. الكفر كفران، كفر أكبر كفر أصغر. حرمة قتال المسلمين، حرمة القتال بين المسلمين، اجتماع الكفر والإيمان في المسلم. طبعا الكفر الذي لا يخرج من الملة، لأنه قال لا ترجع بعد كفارة، يعني من صفات الكفار، فمن صفات الكفار أنهم يتقاتلون. فهنا يجتمع في المؤمن كفر وإيمان، بر وتقوى، وأيضا فسوق وإخلاص ورياء، فيجتمع في المؤمن ذلك. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إثبات الحوض، فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم من وين؟ إني مكاثر، لا إني مكاثر بكم على أنهم أكثرهم تبعا. هذه دلالة على فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الإنبياء على الإطلاق تبعا، وأمته أكثر الأمم دخولا الجنة. ذمة الله وهي عهد الله، وكلف الله وستر الله وأمان الله جل في علاه، أعطى عهدا لمن صلى الفجر أنه في أمان الله جل في علاه. لا لا لا، الصحيح الصحيح على مطلق الصلاة، هذا الصحيح. السلام عليكم. طيب بهذا نكون قد انتهينا. السلام عليكم.